الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فمعنا إن شاء الله عز وجل المجلس الخاص من مجالس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله البخاري عليه رحمه الله، ونزلنا في أبواب سر الوالدين. هذه الأبواب التي صدر بها الإمام البخاري رحمه الله عليه كتابه كتاب الأدب المفرد، وهذا الكتاب لمن لم يعرفه هو كتاب غير صحيح البخاري، صحيح البخاري هذا الكتاب مشهور بين الأمة. الإمام البخاري رحمه الله له كتب كثيرة منها هذا الكتاب، وإنما اسمه الأدب المفرد لأنه غير كتاب الأدب الذي في الصحيح، يعني اللي يمسك صحيح البخاري يجب أنه مقسم إلى عدة كتب، منها كتاب العلمي وغيرها من الكتب، وفيها كتاب اسمه كتاب الأدب، لكن البخاري عمل كتابا مستقلا هو الذي نشرحه إن شاء الله عز وجل، وكتاب الأدب المفرد يعني المستقل. نحن في الحديث 32، قال البخاري رحمه الله عليه: باب دعوة الوالدين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وابن ابي كثير عن ابي جعفر انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهم لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. إذن هذا الحديث فيه أن دعوة الوالد على ولده مستجابة، وهذا ما يدل على قصر العقوبة، وإنما يستجيب الله عز وجل دعوة الوالد على ولده إذا كان ولده ظالما له، يعني كان عاقا له لا يضره ويؤذيه، فالله عز وجل يستجيب دعوة الوالد على ولده. لكن في الحديث أنه بدأ بدعوة المظلوم، لماذا يستجيب الله دعوة المظلوم؟ لأن المظلوم انكسر قلبه من ظالمه، فالله عز وجل عنده انكسرت قلوبه، الله عز وجل إذا اطلع في قلب العبد فوجد فيه ذلا وانكسارا كان هذا أقرب لإجابة دعوته، وأتبع ذلك بدعوة المسافر. طيب المسافر لماذا دعوته مستجابة؟ من يقول؟ المطر جامد خلفه ولا ايه؟ الله على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن المسافر إذا كان وحده في طريقه والسفر معروف يجعل المرء يشعر بالوحدة، فهذا يحدث انكسارا في قلبه، فإذا دعا الله عز وجل كان صادقا في دعوته. يعني الدعاء احنا نعلم أن الدعاء من شروطه أن يقبل العبد بقلبه على الله، إن الله لا يقبل دعاء رجل غافل القلب، لا يقبل دعاء قلب غافل لاهن. واحد زي بعض الناس كده بعد الصلوات بعد يقول الأذكار يشرب بعده ايه؟ ويعني هو يبص على المسجد كده. هذا أصلا لا يخشع في دعائه، فهذا أبعد من إجابة الدعاء. أما الدعاء المجاب أن يكون القلب مقبل على الله، كأنه لا يشعر إلا بمعية الله عز وجل. لذلك المسافر واللي جرب السفر يعلم هذا، خاصة إذا كان ليلا وحيدا يشعر بأنه لا أحد يشعر به إلا الله عز وجل، وأنه قريب من ربه تبارك وتعالى، لأجل ذلك يكثر من الدعاء، فهذا أحرى من جبل. بعض الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم حتى ينتصر، ودعوة المسافر حتى يرجع. العلماء يقولون أن دعوة الصائم من أول صيامه إلى وقت الإفطار مجاب. دعوة الصائم حتى يفطر، بعض العلماء قرأها قرأ حتى هذه حين، طبعا زمان المخطوطات التي كتب فيها هذا الكلام كانت غير منطوقة، يعني مفيش لغة زمان، فبعضهم قرأها حين يفطر. فاختلفوا على قولين، بعضهم قال أنه تجاب الدعوة في وقت الإفطار حين الإفطار، وبعضهم قال أن الدعوة من وقت الصوم حتى التي تفيد انتهاء الغاية حتى إيه؟ حتى يفطر. وذكر دعوة المظلوم حتى ينتصر يعني على ظالمه، ودعوة المسافر حتى يرجع يعني يدعو لمن ساعده وغير ذلك. لكن لم يذكر في هذا الحديث الذي ذكرته الآن دعوة الوالد على ولده. لماذا؟ لأن دعوة الوالد على ولده داخلة في دعوة المظلوم، صح كده؟ لأن الوالد إذا كان مظلوما فدعا على ولده، كان ذلك أحرى بالإجابة. عند الإمام البزار رحمه الله عليه هناك رواية أخرى قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده، ودعوة الوالد لولده. وهذه رواية إسنادها حسن، فيستفاد أن الوالد إذا دعا لولده وهو في دعوته لولده أشفق الناس عليه وأرحم الناس به، فعند ذلك يتقبل الله عز وجل دعاءه أو على ولده كما هو نص هذا الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد. لماذا يستجيب الله عز وجل؟ لأن دعوة الوالد على ولده لما كان الوالد أشفق الناس على ولده فدعا عليه دل على استشفاق الولد أن يدعى عليه، إذا كان أبوه دعا عليه الذي هو أشفق الناس به فدل على أنه مستحق لأن يدعى عليه ومستحق لعقوبة الله عز وجل. قال البخاري رحمه الله عليه حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قطيط عن محمد بن شرحبيل أبي بني عبد الدار عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا غالبا في صومعتنا، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تفترق للراعي، فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته ثم طرح فيه الثانية، فقال في نفسي أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته ثم طرحت به الثالثة، فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجدها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات، ثم انطلقت، فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال ممن؟ قالت من جريج، قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم، قال اهدموا صومعته وأتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به، فمر على المومسات، فرآهن فتبسما وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك، قال أنت تزعمين؟ قالت نعم، قال أين هذا الصغير؟ قالوا هذا في حجرها، فأقبل عليه فقال من أبوك؟ قال راعي البقر، قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا، قال من فضة؟ قال لا، قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت، قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبر. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه ورواه مسلم أيضا في الصحيح وغيرهما من الأئمة الكبار. هذا حديث جريج العابد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ما تكلم في المهد إلا ثلاثة، في هذا الحديث قال اثنان لكن في رواية الصحيح قال ثلاثة، فقال أولهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والثاني صاحب جريج وذكر قصته. لكن جريج الصحيح ذكر بعد هذه القصة قصة أخرى. الحاصل أن العلماء قالوا أن الذي تكلم في المهد عشر، على اختلاف بين العلماء. أولهم عيسى بن مريم صلى الله عليه وآله وسلم وخبره في كتاب الله عز وجل. ثانيهما صاحب جريج هذا الذي نذكر قصته إن شاء الله عز وجل. ثالثهما ابن ماشطة بنت فرعون. ماشطة بنت فرعون أنها امرأة كانت تمشط شعر بنت فرعون، وهذا الحديث في صحيح ابن حبان. فلما وقع المسك منها قالت بسم الله، فقالت بنت فرعون أولك إله غير أبي؟ قالت نعم ربي وربك ورب أبيك الله عز وجل. المهم يعني بعد الحديث أن فرعون عذبها عذابا شديدا حتى ألقى المرأة وأولادها في النحس في النحاس المزاد، صهر لها نحاس وألقاها هي وأولادها في النحاس. فقبل أن تلقي قال لها ولدها الرضيع يا أماه اصبري فإنك على الحق. فهذا الولد ابن بنت منصور بنت فرعون هذا الذي تكلم في المهد. الرابع الغلام الذي في قصة أصحاب الأخدود، وهذا الغلام فيه أن أصحاب الأخدود كما في سورة البروج لما عذبهم الملك الطاغية وأتى بامرأة حتى يلقيها وقد آمنت نطق ابنها وقال نفس ما في الحديث الآخر يا أماه اصبري فإنك على الحق. القوم قالوا شاهد يوسف، شاهد يوسف الذي شهد بصدق يوسف عليه السلام كما في القرآن اختلف فيه، فقال بعضهم كان رجلا كبيرا حتى قال ابن عباس كان ذلك يعني رجل شاب كبير، وقال بعضهم كان صغيرا لم يكن في المهد، لكن وردت بعض الآثار والأحاديث أنه كان طفلا صغيرا نطق في المهد كما في بعض الأحاديث. الثالث كما رواه الإمام البيهقي في كتاب دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بغلام طفل صغير في المهد اسمه المبارك، مبارك اليمامة، اليمامة هذه البلد التي كان فيها مسيمة الكذاب عليه لعنة الله. فهذا الرجل أو هذا الطفل لما وضع في حجر النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم من أنا؟ فقال أنت رسول الله، لكن هذا الإسناد فيه ضعف. ثم قالوا أن يحيى عليه السلام مما تكلم في المهد، وقالوا أن إبراهيم عليه السلام مما تكلم في المهد، وقيل كما زعم الواقدي أن النبي الرحمن مما تكلم في المهد، فذكروا يعني مثل هذه الأشياء. فمعنى قصة جريج العابد، وطبعا هذه قصة صحيحة رواه البخاري ومسلم في صحيحين، فيها أن جريج هذا كان من عباد بني إسرائيل وكان يتعبد لله عز وجل. تعرف بني اسرائيل دول كانوا معروفين بطول العباده، الواحد منهم يترك بلده واهله ليكون في صومعه، صومعه يعني بناء صغير يجلس فيه يصوم نهارا ويقيم الليل كله عباده دائمه. فجريج كان تاجرا ثم ترك التجاره في بعض الروايات وتفرغ للعباده، فاتته امه كانت طمعة عليه فقالت يا جريج، تنادي عليه وكان في صلاته، فقال يا رب أمي وصلاتي، يعني أنا الوقت أصلي أجيب أمي أم أصلي؟ فنادت عليه مرة أخرى فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فآثر صلاته. ثم قالت يا جريج، فقال أي رب أمي وصلاتي، فآثر صلاته ولم يرد على أمه، فدعت عليه أمه. ودل هذا المعنى لأجله أورد البخاري رحمه الله عليه هذا الحديث في كتاب أو في باب دعوة الوالدين. فدعت عليه، يا ترى ماذا دعت على ابنها؟ قالت لا أماتك الله يا جريج حتى ترى وجوه المؤمنات. المؤمنات أو الميامين جمع مؤمن، وهي المرأة الفاجرة المستعلنة بفجورها الغوالي عياذا بالله. الشاهد ان هذه المراه دعت على ابنها بدعوه لتطلقها. دعت على ابنها بدعوه لانه لم يرد عليها. انظر الى هذه الدعوه، قالت: اللهم لا تجده حتى يرى وجوها من النساء، يعني العابرات الزوال عياذا بالله. انظر الى هذا ان رؤيه وجوه المومسات واصحاب الفجور صاحبات الفجور هي من العقوبه. فالذي يشاهد الافلام ويرى هؤلاء النساء الفاجرات والذي يشاهد مثل هذا هو في الحقيقه يعصي الله عز وجل ومعاقب في نفس اللحظه. مجرد رؤيتهن عقوبه من الله عز وجل بنص هذا الحديث. دعت عليه بعقوبه، اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المؤمنين. كان بجوار صومعه جريج رجل راعي بقر ياوي، طبعا الصومعه يكون في الغابات بعيدا عن المدينه، فكان راعي بقر يرعى البقر ثم ياوي الى مكان بجوار صومعه جريج، وكانت امراه فاجره تاوي اليه الى هذا الراعي. في بعض طرق الحديث ان ابنه الملك مع النساء تحدثنا عن جريج، يعني اتكلموا عن جريج، جريج ده عالم معروف، فقالت: من الذي يستطيع ان يفتنه؟ من الذي تستطيع ان تفتنه؟ فقالت امراه: انا. ففي بعض الطرق انها ذهبت الى جريج تتعرض له حتى تفتنه، فلم يصغي اليه مع الضرر. فماذا فعلت هذه المراه؟ امكنت نفسها من الراعي، من هذا الراعي الذي بجوار جريج، ثم لما حملت قالوا: من ولد هذا او ابن من هذا؟ قالت: ابن جريج، ابن جريج العابد الذي يقول لكم انه عابد وقد وقع بها. طبعا ذهبت الى الملك وافتضح جريج في عامة المدينة. فلما علم الملك قال: اهدموا صومعته. طبعا يا جماعه الغوغاء العوام اول ما سمعوا خدوا الفؤوس وعرفوا الصومعه بتاعت جريج عملوا ايه؟ كسروها وهدوها واقتادوه وجعلوا حبلا في عنقه، جعلوا يده مربوطه الى عنقه وذهبوا به الى الملك. فبينما هو يسير وقد اصطف الناس يشاهدونه، طبعا فضيحه كبيره، الراجل العابد يا شيخ، العابد الزاهد اللي بيصلي طول النهار او طول الليل ويصوم طول النهار يزني. فالناس كلها خرجوا ليشاهدوا جريجا رحمه الله عليه. فبينما هو يسير اذ وجد صفين من المومسات ينظرن اليه، وكان جريج ينظر في الارض، فنظر اليهن فتذكر دعوه امه. فتذكر لما تذكر ان امه دعت عليه أن لا يموت حتى يرى وجوه النساء، فتحققت دعوة أمه عليه. المهم في النهاية وقف أمام الملك وقال: إن هذه المرأة تزعم أن ما في بطنها أو أن هذا الولد الذي بين يديها هو ابنه. فقال: أنت تزعمين ذلك؟ قالت: نعم، هذا ولدك مني. فتوجه إلى الغلام الذي في المهد الصغير وقال: يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله عز وجل الغلام وقال: أبي هو الراعي، راعي البقر. طبعا الناس لما سمعوا هذا الكلام كل يعني كبروا وقالوا: سبحان الله، غلام يتكلم الصغر. فقال الملك: نبني صومعتك من ذهب، يعتذر لي بدل ما احتجت لك الصومعه يبنيها لك من ذهب. قال: لا. قالت: من فضه؟ قال: لا، إلا من طين، يعرفوها كما كانت بالطين. فهذا دليل على أن دعوة الأم مستجابة. فالعلماء ذكروا الإنسان إذا كان في صلاته ونادت أمه أو أبوه عليه هل يقطع صلاته ويرد عليهما أم لا؟ أنت لو كده تعمل إيه؟ لو أنت بتصلي وبعد كده الأم أو الأب نادوك يا فلان تعالى تعمل إيه؟ لو هي السنة ممكن لو صار لها. طيب ده كلام يسافر وبعدين يشوفه هو بعض، ما هو ده القطع، قطع الصلاة اللي هو يسلم يعني، أو حتى هو لم يسلم. العلماء اختلفوا، بعضهم قال لا يقطعها ولا يجيبهما الا بعد صلاته، بعضهم قال ذلك، وقال ان هذا شرع من كان قبله شرع جريج، وبعضهم قال يقطعها وتبطل صلاته، يعني يقطع الصلاه وتبطل الصلاه لمجرد ان هو ايه تكلم، يعني يقول لها ماشي جاي كده صلاته بطلت عند هؤلاء العلماء، وبعضهم قال يقطعها ولا تبطل صلاته حتى لو تكلم، طبعا الكلام في الصلاه محرم يبطل الصلاه. فقال في هذه الحاله انه يقطعها لكن لا تبطل صلاته. والظاهر الذي استظهره جماعه من العلماء انه لا يجوز له ان يقطع الصلاه الا اذا كانت صلاه نافله، يعني سنه، يعني صلاه السنه يجوز لك ان تقطعها بشرط ان تعلم انهما يتاذيان لعدم الاجابه، يعني تكون عارف ان انت لو ما ردتش عليهم هيتعامل او يتاذيان يغضبان عليك فتقطع صلاه السنه وتجيبهم. لكن في صلاه الفرض ما يجوز لك الا لحاجه ضروريه، كان تكون الام مثلا تستغيث عايزاك في حاجه ضروريه وقعت او هذا يعني شيء من قبلها، فعند ذلك لابد ان تقطع صلاه الفرض حتى. فهذا دليل عند العلماء على ان الانسان يقطع صلاته في النافله دون الفريضه. هذا الحديث ايضا فيه دليل على كرامات الاولياء. عندنا الانبياء لهم معجزات ولا كرامات؟ معجزات. المعجزات دي للانبياء فقط، لكن الكرامات للاولياء. ايه معنى المعجزه والكرامه؟ المعجزه والكرامه هي خوارق العاده زي اللي حصل مع جريج، لان من العاده ان الطفل في المهد لا يتكلم، فاذا تكلم كان هذا خارقا للعاده، فاذا جرى ذلك على يد نبي كان معجزه، واذا جرى على يد ولي اللي هم الدرجه اللي بعد الانبياء كان كرامه، واذا جرى ذلك على يد شيطان مشعب او رجل من اصحاب الخرافات كان ايه؟ كان سحرا وشعبانا، اللي بيقولوا عليها شعوذه، فهذا لا يوثق به، انما ده دليل بطلانه. فالكرامات عند اهل السنه والجماعه معروف، وقعت الكرامات لعديد من الصحابه رضي الله عنه، كالعلي بن الحضرمي رضي الله عنه انه سار في بعض حروبه على الماء هو واصحابه في الجيش، وتميم الداري رضي الله عنه دخل كهفا مشتعل النار في عهد عمر رضي الله عنه وخرج ولم تمسه النار، وابو مسلم القولاني وقع في النار ولم تمسه النار لما القاه الاسود وعاد في النار، الاسود اللي هو المتنبي الكذاب. فهذه اسمها كرامات الاولياء. لكن المعجزات في القران الكريم وخروج ناقه صالح عليه السلام وغيرها. هذا الحديث يعني فيه فوائد كثيره، لكن لعلنا نكتفي بهذه الفوائد. اسال الله عز وجل ان يعلمنا العلم النافع وان يرزقنا العمل الصالح، انه ولي ذلك والقادر عليه. وعلينا في هذه الايام ان نكثر من دعاء الله عز وجل، وان نكثر من الاذكار التي في مثل هذه المواقف، اذكار المطر والريح وغير هذا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.